حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضراتكم ومعا نرحب بالداعية الإسلامية الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. أهلا وسهلا. اليوم في الحلقة التاسعة من برنامج الوعد الحق. فابنك صار لديه 9 ماذا؟ أيام، سنوات، شهور، ماذا من الزمن تطلق عليه؟ أي زمن تقصد؟ هذا ما قصدته بالفعل، المفروض أن نطلق أي زمن فضيلة الشيخ؟ اولا يعني نحن نريد ان نتعايش مع علامات الساعه ومع الوعد الحق، معايشه المسلم لما جاء في كتاب الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون له معلم من معالم حياته يتوقف عندها لتبدا انطلاقه كبرى في حياته استعدادا للقاء الله وتعميرا لدنياه التي سوف تلقى. صحيح، وهذا ما نقصده في الوعد الحق. نعم، ورغم هذا نجد أناسا كثيرين يتهيبون من ولود هذا الموضوع ومسألة الترهيب داخل القرآن الكريم، تحديدا الوعد الحق وذكر الآخرة. وأن ماذا تقول لهم فضيلتكم؟ يعني عندما تذكر الآخرة وما فيها في أكثر من 3600 موضع، أما لنا من وقفة 3000؟ نعم، القرآن 6000. نعم، في نص القرآن تتكلم الآيات عن الآخرة وما فيها في بهذا الكم، وهذا استقصاء من كتاب الله عز وجل، فكيف أتوقف؟ كيف لا أتوقف عندها؟ لابد أن الأمر جلس. صحيح، لأن الدنيا بالنسبة للآخرة كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. لا شيء، يعني إذا دخلت إصبعي في البحر بما يرجع، هذه هي الدنيا وهذه الآخرة. وقلنا ان يعني الاخره الجنه، لو ان قطره من الجنه يعني سقطت في الدنيا لحلتها لكم، فقالوا قطره، ولو ان قطره من غسلين التي ذكرها الله في كتاب القران عن النار نزلت الى الدنيا لخبستها عليكم. هكذا روي. نعم يا رب. فحقيقه خطوره مساله الوعد الحق اننا نتكلم عن كيف نصلح دنيانا عن طريق اصلاح اخرتنا. هذا هو المنطق. نعم، وليست هذه لا ترهيب في حد ذاته، لا تحويل في حد ذاته، مساله ايقاظ الهمه. نعم، كي تعلو الهمه، وليست دعوه للتأنيس ان يقول المسلم خلاص نضع الاخره على وشك والساعه على خلاص على الابواب، فلا داعي ان اتكاسل وان اعتكف في المسجد. ما قال له احد هذا. أن يصلح عمله الذي يقتات به حتى يصير هذا العمل أخروي. هذا ما نقصده. صح، نعم، صحيح، نعم. اليوم بأمر الله تبارك وتعالى نقرأ في العلامات الكبرى للساعة. توكلت على الله ونعم بالله. واسمح لي باستخدام البنوة والأبوة في هذه الحلقة، وأنا وكثير من المشاهدين يشتاقون ويتوقون إلى العلامات الكبرى للساعة. أن تفردها علينا مرة واحدة، ثم نقف عند كل آية على حدة. قصة تحكيها لنا كقصة. هي قصة من الصعوبة بالمكان، لكن لا بد من أنها قصة حق. هذا من قصص الحق. نعم، وليست قصة مؤلفة أو قصة كتبها كاتب، إنما هي حقائق الأمور عندما تتكلم. حقائق. نعم. ستحدث. لا منافع. لا جدال. ويجب ان نعرفها، نحن مكلفون بمعرفتها. نعم. لا ان نهرب منها، لان سوف نراها، سوف نراها، عشنا سوف نراها ان شاء الله. نعم. من عاش منا سوف يراها، متى الله اعلم، لا يجليها لوقتها الا هو، ثقلت في السماوات والارض لا تاتيكم الا بغتة. نعم. طب لنجلس ونستمع. الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، اولا نريد ان يعني نشرح لابنائنا وبناتنا واخواننا واخواتنا الجالسون الان على امام الشاشه في التلفاز للاستماع والمشاهده، ان علامات الساعه الكبرى 6 علامات. نعم. سوف يستيقظ الناس يوما، فلم تقرأ الشمس من المشرق كما تشرق، سينتظر طوال اليوم ان تشرق الشمس فلن تشرق، لن تشرق، لن تشرق، والدنيا فيها شيء من الظلمة والظلام. نعم. في اليوم الثاني ينتظرون فلا تشرق، في اليوم الثالث كذلك، لا يحس بها الا من يقوم الليل. هكذا ورد في الحديث ان الشاعر بمسألة غياب شروق الشمس لا يشعر بها الا قائم للليل، يعني لا ينتبه الى غيابها فقط. فقط لما يبدو ان النور الذي في قلوبهم من قيامة الليل يستشعرون علامات الساعة. نعم. ومن يقومون الليل لا يستشعرون تلك العلامة ابدا، لا، الا ان تصدمهم فجأة بظهورها، لكنهم يستشعروها من باب الارهاق. لكن هو يستيقظ من نومه يرى ظلاما. نعم. لا يرى نورا. لا لا، ما في شمس، ما شرقت الشمس، ربما غادرت مدارها، ربما انقلبت موازين القوى في الكون. سلم يا رب. لان الحديث سوف ناتي كيف انها تحدث هكذا. نعم. بعد كم يوم؟ بعد يومين او ثلاثه في روايه الحديث هذا وذاك. نعم. اذا بالشمس يصيح صائح، ها ان الشمس قد طلعت من الغرب. الله، اول علامه. قال صلى الله عليه وسلم ان اول علامات الساعه ان تطلع الشمس من مغربها او ان تظهر الدابه، ايهما ظهر فالاخرى على اثرها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقدم واحده ويؤخر الاخرى. اما ان الشمس تطلع من الغرب، لما استطيع ان نقول تشرق من الغرب، لا، تطلع من الغرب وبعدين تظهر الدابه، ايهما ظهر فالاخرى على اثرها. ربما الدابه تقع. نعم. لكن انا اميل بتحقيق الاحاديث الى ان الشمس تظهر اولا. الشمس تظهر فتمكث يومين او ثلاثه ايام ظلام. تمام. ليس هناك شمس، تطلع من الغرب. قالوا يا رسول الله، وتمكث يوما كايامنا؟ قال لا، تطلع من الغرب في اول يوم تمكث سنه كامله. شمس نهار، نهار كامل، سنه، سنه كامله. الصحابة حصل لهم رعب. أعوذ بالله. قالوا يا رسول الله، كيف نصلي يومها؟ يا الله. فانظر إلى الأولويات. فانظر إلى الصحابي. قرية تسمي هكذا. كان أول شيء ما قال متى أذهب إلى العمل؟ متى أصيف؟ متى أشتي؟ متى أصبح كذا؟ متى ينتهي العام الدراسي؟ متى يبدأ العام الدراسي؟ متى أشتري السيارة؟ متى أبيع البيت؟ لا. قال كيف نصلي يومها؟ قال قدروا لهذا اليوم قدره. قدروا. بمعنى يعني شوف سبحان الله، ما كان عند الصحابه ساعات يد ولا ساعات حائط ولا غيره، فلكن قدروا لهذا اليوم قدره. وكان الرسول يريد ان ييسر على الامه الامر، يعني قدر ما بين صلاه الصبح، يعني انت تطلع كذا وكذا الى ان ياتي الظهر، وتطلع كذا، لان خلاص الشمس من الغرب فلا تستطيع ان تقول الظل للاشياء، لان كارثه ان تطلع الشمس من الغرب ان يغلق باب التوبه حتى يخرج. قلنا هذا في العلامات الصغرى، حد بدأ يعني عند ظهور العلامات الكبرى ينتهي باب التوبه. خلاص احنا الان انتهينا من علامات الساعه الصغرى، باب التوبه ما زال مفتوحا الى البارحه. اليوم مع ظهور العلامات الكبرى. نعم. حتى يخرج الرجل بالذهب الاحمر، يعني الذهب ذهب خالص سبحان الله. نعم. فيذهب الى الفقير ينظر اليه يريد يعطيه صدقه، يقول له هلا كان بالامس؟ انت جاي الان تذكرني؟ يا الله. هلا كان؟ خلاص يا حبيبي، اغلق الباب. يا الله. وبيتك إلا مؤمنا صادقا كان مستمرا على إيمانه يستمر قبول العمل منه الخير بالقصور الذاتي هذا. خلاص خلاص خلاص سبحان الله تتوقف الأعمال خلاص. ومن كان على معصية يستمر على لا يستطيع أن يتوب. يستمر الإنسان على ما كان عليه. خلاص أقول لك سوف نأتي إلى ما هو أكبر من هذا. نعم. فظل أول يوم كسنة. والثاني يوم. الثاني يوم كشهر. من أيامين. أيامين تلك. أيامين. 30 يوم. نعم. وثالث يوم كجمعة. ومن اليوم الرابع تظل أيام من تلك. الله أكبر. هذه أول علامة ترجع الناس. المؤمن لما يرى هذه ينفخ لسان حاله ولسان مقاله. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. طبعا ربما يخرج لنا فلاسفه والله اصل الشمس مش عارف ايه اصل المريخ تاخر عن علماء الفلك وعلماء الفلك يوقنون ان هذا صحيح الجو يوقنون ان هذا صحيح. نعم انا نحتاج الى تفسير علمي لتلك. انا ورقاف عند كلام رسول الله والرسول اصدق من اي انسان. صحيح عليه الصلاه والسلام. لما تظهر هذه العلامه اذا بالدابه على اثرها كم وقت؟ ربما تمكث هذه لمدة سنة. السنة. اه. سنة من ايامين. نعم نعم. نعم. يعني سنة وهذه هذا بالضبط نريد ان نكتبها يعني. يعني سنة, سنة وشهر واسبوع وبعدين يوم. بالاضافة الى السنة. نعم تمام. نعم. يعني سنة وشهرين تقريبا سنة وثلاثة. الانسان سوف يشغل بالاحداث عن حساب الزمن. يعني تماما. سوف يصير عندنا ما يلهينا اذا كنا سوف نكون على على على ماذا يلهينا بعد والشمس هكذا و لا الرعب لان بدات العلامات تظهر فالناس تخاف لان في ابتلاءات قادمه في الابتلاءات والفتن قادمه. هذه ليست ابتلاءات هذه ارهاقات مثلا لكن الابتلاءات قادمه لسه. سلم يا رب. اه فلما تطلع الشمس من مغربها اذا بالدابه تظهر اخرجنا لهم اذا وقع القول عليهم تكلمهم بكلام انسي ان الناس الناس كانوا باياتنا لا يوقنون بكلام الانس وكانت تتكلم تكلم يسمعها القاصي والداني. سبحان الله. الدابة دخل العلماء كثيرون في وصفها ولكن نحن لم نقف عند هذا الامر. في دابة تسير على اربع سواء ناقة تصديد ناقة صالح او غير لكن احنا يهمنا في دابة تكلم الله عنها في كتاب الله ومن اصدق من الله قيلا. هذه الدابة تظهر معها عصا موسى وخاتم سليمان. مع الدابة؟ مع الدابة تمسك بعصا موسى وبخاتم سليمان. نعم. تدخل على الناس اول ما تدخل من باب الحرم. هو خاتم سليمان مش بطن سمكة في المحيط؟ لا كما يقال بال هذا تزوير. لا لا هذا ما قالته تقوله التوراة والكتب الأخرى لكن لا قال نبينا صلى الله عليه وسلم معها عصا موسى وخاتم سليمان. صدقت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. تلمس وجه المؤمن بعصا موسى سيصير على وجهه نور وهالة من ضوء والناس تنظر إليه تناديه يا مؤمن يا مؤمن. الله اللهم اكتب لنا يا رب. وتخصم وجه الكافر او تلمس وجه الكافر والفاجر والظالم والذي مات بخاتم سليمان فيكون على وجهه غبره فينقسم الناس الى قسمين وتختفي الاسماء ينادى يا مؤمن يا كافر. تختفي الاسماء هذه صيغه المناداه وقتها بين البشر كل البشر الموجودين على الساحه الان كل البشر احنا بنتكلم عن القطاع المسلمين خلينا ناخد المسلمين اهلنا من عالم الاسلام يعني الامريكان مثلا سوف يروا الشمس المغرب والروس وهكذا العالم كله البشريه كلها العالم كله ام نحن فقط العالم كله العالم كله سوف يرى هذا سبحان الله هذا تغيير كوني وطبيعه الكره الارضيه ومن اسفل ومن اعلى هذا تغيير كوني ستتغير الارض يوم تبدأ الأرض غير الأرض والسماوات وبرز خلاص الموازين يعني خلاص القلب. الله أكبر. الله أكبر. فهنا يا مؤمن يا كافر سبحان الله لما سبحان الله العظيم الدابة تظهر سبحان الله العظيم نعم تضع قدمها على آخر ما تقع عينها. الله أكبر. تسيح ولها الارض طيه سبحان الله العظيم عند ظهور الدابه اذا بالآية الثالثة المرعبة وهي الدخان. الدخان لها سورة في القرآن، سورة الدخان. فارتقب فارتقب يا محمد، انتظر يا محمد، انتظروا يا اصحاب محمد، يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس. الدنيا تظلم، الدخان يظلل العالم، يصير على رأس المؤمن كالزكمة زي الزكام بسيط، ويصير على رأس الكافر كنيران تغلي فوق رأس. يا الله، يدعو الناس ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أو إنا ممكن. لا ينفع الدعاء، ما ينفع، يستجاب من المؤمن. لا لا، خلاص المؤمن مسكين يستجاب له، لأنه عبد الله من قبل، عبد الله بالغيب. لا، لكن هؤلاء بدون حتى يقال يعني أن لما علامات، وسوف تأتي الأحاديث أن لما تأتي هذه العلامات يأتي إبليس يريد أن يسجد. فالأنظر إلى يوم يبعثون، خلاص بدأت البعثة هون، خلاص انتظر، فسجد فوطئته الدم فقتلت. ده شد، ده خلاص هذا ما يفقه تدوسه الدم أظن سوف نأتي تفصيلا. الدخان من السماء هذا يأتي بعد كم من الوقت لخروج الدابة؟ الله أعلم، يعني تصور ظهور الدابة. شوف، هذه علامات متسارعة، متسارعة، علامات ساعة، يقول فيها صلى الله عليه وسلم كعقد انفرط عقد خلفه فتتابع حبلا. يا الله، وتظل الساعة بعدها كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تضع. خلاص، يا ترى بكرة بعد ساعة، بعد نصف، بعد ساعتين، خلاص أكون في حالة ترقب وتوجه. وفي ناس تموت في هذه الأثناء، وفي ناس تموت في هذه، نعم، في ناس تموت، في ناس تموت، من جاء أجله يموت، أيام الترسل، تمام، ويموت على ما كان عليه، على ما ختم له، على ما الناس يموتون على ما كانوا عليه، على ما كان. ربنا يثبتنا يا رب، يا رب، يا رب. الدخان من السماء هذه العلامة والآية الثالثة، نعم. ثم تأتي المصيبة الكبرى، المسيح الدجال او المسيح الدجال، كلاهما اللفظ صحيح عليه لعنة الله. ما من نبي يجوز ان نقول عليه لعنة الله، يعني والعياذ بالله رب العالمين، لا لا داعي لان يعود الانسان نفسه ان يلعن. فالمسيح او المسيح الدجال هذا يعني ما من نبي ولا رسول الا وحذر امته منه. والرسول صرف هكذا يقول ما من نبي من قبل الا وحذر امته منه، وانا احذر الرسول يحذر الامه سبحان الله من المسيح الدجال. وظل يحدث ويحدث فوق المنبر حتى قال عمر ظننته بجواره. لا اله الا الله، من شده تاثر عمر سبحان الله العظيم كلام النبي، بهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فسبحان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان له علامات واضحه المعاني للمسيح. المسيح هو يكون انسانا، انسان بشر مثلنا، بناء لو عينان ولا لا، نعم. هو شبهه الرسول باحد باحد الاعراب الموجودين في جزيره العرب يومها. عينه اليمنى ممسوحه كانها من نحاس، والعياذ بالله شكله مرعب. وعينه طافيه كالعنبه جاحظه، جاحظه، والعياذ بالله رب العالمين. كل مؤمن يقرأ على جبهة المسيح الدجال أو المسيح الدجال يقرأ كلمة كافر، حتى قال الرسول كافر بالحروف، يا الله، يقرأها كل قارئ وكل أمي لا يقرأ، وكل أمي يقرأه الله عز وجل، ولكن أمي مؤمن، تمام. لا. فإذا رأيتموه فقرأوا عليه فواتح سورة الكهف، اقرا عليه اول اربع ايات من سوره الكهف. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. نعم. من قيم الدين درجه تسليما من اول اربع ايات. نعم. وهذه يتعودها المؤمن كل ليله وهو قبل ان ينام، لابد من قراءتها، من يستيقظ الفجر ومنه اذا ظهر المسيح لا يسبقه الله عليه. هي دعوه لجميع الساده المشاهدين الا يناموا الا بعد قراءه اربع ايات الاولى من سوره الكهف. نعم. بسيط. نعم. ثم المسيح أوتي أو أتاه الله فتنا عجيبة في هذه الآونة. هذه علامته عين على أيوة وشعره هكذا، يعني شعر يعني شعر أجعد طويل، أسعد مرعب، يعني شكله غير مريح سبحان الله. هذه الآونة السماء لا تمطر، الأرض لا تنبت زرع، الضروع عند البهائم تجف ليس فيها لبن. فيأتي فيقول للسماء أمطري فتمطر، تمطر. ايوه والارض انبتي وتنبت والضرع امتلئ لبنا فيمتلئ فيحدث فتنه. تمطر هنا قل انا نبي الله. الرسول يقول فان سمعتموه لا نبي بعد. صحيح. ثم يثني نص حديث رسول الله يقول انا ربكم. يقول الله يقول رسول الله تؤمن به بعض من يؤمن انا اكثر اتباعي من اليهود والمنافقون والنساء حتى يعود الرجل الى بيته فيربط زوجته وابنته وامه وعمته وخالته خشيه ان تغافله فتتبع النسيخ الدجال تظن موضه من الموضات او مصيبه من الموضات. يا الله انظر الى خوف المؤمنين اللي سبحان الله. طبعا المؤمنات ما شاء الله لا يحتاج الى من يصنع معهن هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه وربكم لن تروه الا في الاخره وهو اعور ربكم ليس بأعور. فالرسول بيغشش الصحابة يفهمنا يعني يوضح لنا قضايا خلي بالك احسن يضحك عليك سبحان الله. سبحان الله. وبعدين معه جنة ونار. معه يعني يقول للناس انا معايا الجنة والنار اللي يطيعني ويؤمن بيك رب انا اطعمه واسقيه ويشرب اللبن وياكل سبحان الله. نعم. قالوا وما طعام المؤمنين يومها يا رسول الله؟ قال طعام المؤمنين يومئذ التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير يلهمهم الله به كما يلهمون النفس. يا الله. يقول سبحان الله يشبع والحمد لله يروى لا اله الا الله يزداد شبعا سبحان الله يكبر يسبح لان المؤمن طبيعته يعني انا رايت علماء لي ما رايتهم الا ذاكرين ما رايت الا شاكرين لابد المؤمن يكون كده انا تصبح وتمشي ولسانك رب بمثل ده تصبح وتمشي وليس عليك خطيئه هكذا. وبعدين فالرسول على المنبر وهو يخطب ويقصد هذا يقول يا عباد الله اثبتوا وكانه موجود الله يرضى عليه. فالرسول ينتقل صلى الله عليه وسلم ينقله الله الى الحدث وكانه ينتقل الى ما وراء حجب الغيب. الله اكبر. فالرسول يا عباد الله اثبتوا سبحان الله. فلما راى عمر يهتز عمر قال ما عليك يا ابن الخطاب إذا ظهر إذا ظهر وأنا فيكم حجيج. فأنا حجيجه وإن ظهر من بعدي فامرئ حجيج نفسه والله خليفتك على كل مؤمن. إن ظهر فيكم وأنا معكم فأنا حجيجه أنا أستطيع أن أقاومه أنا أعرف كيفية مقاومة. إن ظهر بعده فامرئ حجيج نفسه والله يعني ماذا امرئ حجيج نفسه يعني دفع نفسه بإيمانه بالإيمان الذي أعطاه الله له سبحان الله. كلنا يعتمد على نفسه بما لديه بما عنده من ركيز الايمان بما له من ركيز الايمان سبحان الله. فبلغ الحديد والله خليفتي على كل مؤمن. منع من مواطن ثلاثه لا يستطيع دخول مكه ولا دخول المدينه ولا بيت المقدس سبحان الله. ممنوع حتى يأمن له الدنيا الله ولذلك يمنع من دخوله لا يستطيع لا يستطيع من يمنعه تطرده الملائكه الله يعني هو يحاول ايضا ايوه نعم يحاول ومعه 70,000 من يهود اصبهان كما قال صلى الله عليه وسلم ومعه الاف مؤلفه معهم السلاح يعني زي كده فرض موضوع كبير جيش ايوه نعم سبحان الله اخر فتنه في الارض سبحان الله. فيطرد تطرده الملائكه فيخرج اليه المنافقون من المدينه فتنفي المدينه خبثها كما ينفي السير خبث الحديد. يخرج من المدينة المنافقون منافقوها المنافقين اللي عايشين في المدينة انذاك يتبعوا المسيح في المدينة يكون منافقون انذاك في كل بلد الله اعلم لكنها بقاع طيبة لكن فيها سبحان الله فيها اناس يعني يخرجون هكذا عشان تطهر المدينة من منافقين يا سبحان الله تنفي المدينة خبثها كما يعني في الكيرو خبث الحديد. المهم يعيش فسادا في الارض سرعته اسرع من الريح المرسله ماشي لا يركب سياره لا يصلح الله اعلم لا يصلح احد عليه يعني مش عارف يقول بسهوله برصاص اقتله بقنبله لا يصلح احد عليه كما لو يصلح احد على ابليس تمام لا يصلح احد عليه حتى ياتي الفرج من الله عز وجل فينزل المسيح عليه السلام. هذه علامه ايضا هذه علامه الخامسه نعم سيدنا عيسى ينزل عند المنارة الشرقية شرقي دمشق حددها الرسول حدد المكان نزول الصلاة عليه مهرودتين عليه عباء مهرودتين يعني كساءين نعم كساءان إذا طأطأ قطر من جبينه سحاب الجمال. يا الله زي صبة المجابة نزل من عرقه عليه السلام. واذا رفع علاه البهاء ينزل فيدخل على المسلمين في صلاة الصبح في المسجد. الله اعلم اين يذهب يعني ينزل فيدخل ما قال اين يدخل. يدخل على المسلمين في صلاة الصبح فيرتج المسجد. الكل المؤمنين يعرفوا ان هذا عيسى. فيرتج المسجد فيعود الامام الى الخلف القحقرة لكي يتقدم المسيح ليصلي. فيدفعه المسيح في كتفيه يقول اكمل جئت تابعا لاخي محمد. لا اله الا الله عليه الصلاه والسلام. فيصلي الامام المسيح يبتدي يهدئ المؤمنين. نعم. ويقول افتحوا هذا الباب. يفتحوا هذا الباب فيجد المسيح خلف المسجد. خلف المسجد. فلما يجد ريح عيسى يماس كما يماس الملح يذوب كما يذوب الملح. اول ما يشم ريح سيدنا عيسى روح الله وكلمته التي القاها الى مريم يذوب فيقصده على باب اللد في فلسطين. على باب اللد مدينة اللد. نعم فلسطين. ايه اذا سيكون هذا الحدث في فلسطين في هذه الارض المباركة ارض بضاء تلك. فيقصده على باب اللد ثم يقصد عيسى الخنزير ويكسر الصليب ويحكم بالعدل 40 سنة. 40 سنة ولا يصلي بالمسلمين. من يصلي؟ يصلي ائمة المساجد اينما كانوا. اينما كانوا هو يصلي تابعا يصلي مأموما عليه السلام. ثم يوحي الله عز وجل الى عيسى ان حرج بعبادي جانب الطور. خذ بقية المؤمنين وبير الى جانب الطور بعيد هناك لان ارسلت قوما لا يدان احد بقتاله. في ناس مخلوقات جاية ما حد يقدر عليهم. فكانت العلامة السادسة وهي يأجوج ومأجوج. يا الله. هم من كل حبل ينسلون. يمر وقرع. يمر احدهم على بحيرة القدرية. يا بحير عزة. احدهم من يأجوج. من يأجوج ومأجوج. نعم. يشرب. ويمر اخرهم فيقول لقد كان في هذه البحيرة ماء منذ زمن. تنظر الى عدده. يا الله. يعني يمكن زمن كبير من الوقت الى ان يعني يأتي في اخر الافواج. حتى جف بحر قبرية. حتى يشربونه كذلك. يشربونه حتى تجف بحيرة قبرية. تجف. سلم يا رب. سبحان الله. واخرهم لا يشرب. واخرهم لا يجد. جيوس جرار. فيلهج عيسى ومن معه عند جبل الطور بالدعاء الى الله ان يخلصهم من هؤلاء. لان الحدث ومصائبهم وانتهاكاتهم للبلاد والعباد خطيرة. جيوش. بشر ايضا يأجوج ومأجوج. الله اعلم يعني قد يكونوا بشر غالبا هم بشر. غالبا يعني نتوقف عندما جاء في كتاب سمات يعني سبحان الله. فعندئذ لما هذه الافراد يدعو عيسى ومن معه فيصاب يأجوج ومأجوج بالنغط في رقابهم زي صد ديدان وحشرات وكده فيصبحون فرسا يموتون. فتأتي طيور من السماء لها اعناق كاعناق البخت زي رقاب الجمل زي رقبة البعير هو ترفع الجثث وتلقيها في البحر ثم تهطل السماء مطرا غزيرا ترسل الارض من مثلهم ورائحتهم ثم يقول الله عز وجل للأرض ردي بركتك فيه البركة مرة أخرى البركة تعم الأرض سبحان الله. فتلعب الصبيان مع الحياة لا تضرهم وترعى النمور الأبقار وتكون الذئاب مع الغنم كالكلاب تحرسها وتكفي اللقحة من اللبن الفئام من الناس يعني حلبة اللبن تكفي البركة تعم. يعني مثلا حلبة اللبن للناقة والبقرة ما شاء الله لا قوة الا بالله 100 كيلو جرام و100 كيلو جرام سبحان الله. ويستظل الفئام من الناس بقحطات الرمانة قشرة الرمانة الصغيرة يتظلل فيها 100 رجل و200 رجل. تنظر الرمانة كيف هذه. يا الله. ثم تهب ريح طيبة تقبض المؤمنين من تحت أظافرهم فلا يظل على الأرض يموت المؤمن خلاص إلا لكع ابن لكع يتهارجون تهارج الحمر يعني زي الحيوانات والعياذ بالله عليهم تقوم الساعة. هذه او هذا بإسناد علامات الساعة الكبرى، يعني قصدتها في إيجاز بسيط ثم عليك بالتفصيل. لا أستطيع أن نكمل الحلقة حقيقة، الله تبارك وتعالى ونعم بالله. هذه أهوال غريبة تستكفي مولانا. هذا ابني، هذا مجرد يتخيل هذا التكفي، هذا مجرد أننا نتكلم ونقول لا إله إلا الله، فما بالك بمن عاين. لا إله إلا الله. ولذلك هكذا كانت عبادة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هكذا يتجسد كل هذا أمامه وهو يعبد. لو تعلمون ما أعلم، لو تعرف، يعني لو نعرف ما كان يعرف ربي، شوف هو كل هذه الصور أمامه واضحة. إنسان يصلي فتفتح له أبواب الجنة ويرى بابا من النار ويرى عنقودا من العنب، يعني ويرى هذا كأنه رأي العين. ونحن المسلمين حتى الآن لا نسمع عن هذه الأشياء تفصيلا، وإذا تكلمت فيها يأخذ تخرج ألسنة كثيرة. لا داعي لهذا الكلام يا شيخ، أنت ترهب الناس. لا إله إلا الله. نحن نوضح للناس، نحن نوضح للناس ما هم قادمون عليه. والله إن موتنا الآن موتنا على علم وخلاص، والله غفور رحيم. لو ظللنا على قيد الحياة وظهرت هذه، لابد من دراستها ومعرفتها. نحن مكلفون بمعرفتها. صحيح. مكلفون بمعرفتها. طبعا. الله سبحانه على من يقول اننا نستخدم اسلوب الترهيب يهدأ بعض الشيء امام هذه الاهوال. لا القضية ان هذه حقائق، فلا بد من معرفتها ولا بد من الاستعداد لها. نعم تفضل. نبدأ بمسألة الشمس. نعم. اولى هذه العلامات الشمس هكذا، يعني ربما ب ب ب ب كما وضحت لك ان الناس فجأة شيء ان الشمس قد طلعت من الغرب، تطلع من الغرب. نعم. وظل بهذا المنطق سنة كاملة. يعني اذا هذا دليل على ان الناس في حالة من الزهر الشديد. انت يا بني لو جلست في ضوء لمدة 4 أيام متتالية تنهار اعصابك. حين ما يتحمله بشر ان يجلس طول هذه الفترة تنهار يا بني اعصابك. الانسان تنهار اعصابك عند لا بد ان يحكي هدأة الليل. نعم. يعني قل لو جعل عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة من يأتيكم بليل تسكنون فيه. نعم. في والله عز وجل. يعني اذا من نعم الله ايه؟ الليل. خلق الليل والنهار تعاقبهم فينا، لان عشان يجي الليل نهدأ. صح. ندعو الله ونستغفر ونعيد التحليل الى الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. اما ان تخدم البشريه الليل الى معاش والنهار الى لباس، هذه نحن غيرنا. يعني صنعوا البشريه في جوانتنامو لم يناموا طوال الليل بهذه اللمبات الكهربائيه. لم ينام. نسال الله السلامه. امرنا بالشمس الالهيه انما تخرج علينا هكذا. لا وبعدين تطلع من الغرب، فانت ظلك وانت ماشي هكذا تجد ظلك في الناحيه الاخرى. هذا امر غير، يعني امر لا تتوقعه. يعني سبحان الله. نعم. فلما تطلع الشمس يعني نذير كبير، لان خلاص علامات الساعه سوف تترى. احنا لا نسال هنا عن السنوات التي تمكث. صحيح. لان هي الاحداث متتابعه. وباب التوبه اغلق والامر قضي الامر تماما. اسمع يعني. الى نص الحديث. تفضل. لا تقوم الساعه حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم. فاذا طلعت من مغربها ورآها الناس امنوا اجمعون. حين لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. هكذا يقول الحبيب المصطفى مستندا الى الايه الكريمه. نعم. ولتقومن الساعه وقد نشر، يعني اول علامه هذه، وقد نشر الرجلان ثوبيهما بينهما، البائع والمشتري. نعم. فلا يتبايعانه ولا يقويانه، يتركوه لا بيع ولا شر. ركع الشمس طلعت من الغرب، ابيع لك ايه واشتري لك ايه. وكان الحياه تتوقف فجاه. هو فجأة يقول له الشمس، ينادي المنادي والناس تسمع، هكذا طلعت الشمس من الغرب، فالناس تعقد حياتها هكذا. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته، لبن الناقة يعني، فليشرب وحلب الناقة وراح يشرب عطشان أو يفطر صنم أو غيره. سبحان الله. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه، يعني بيصلح الحوض اللي عنده في بتاع الماء يبنيه أو يعيد بناءه، فلا يكمله، سيبه يمشي. سبحان الله. وقد رفع احدكم لقمته اذا فيه فلم يفعل. يا الله. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم. نعم. سبحان الله. قلنا ان المفت بين شروق الشمس واختفائها الى طلوعها 3 ليال. من المغرب. من المغرب 3 ليال. 3 ليال. تمام؟ نعم. تبدا الايات الله سبحانه وتعالى، يعني لما الصحابه خافوا والرسول طمأنهم بمساله ان نقدر لهذا اليوم قدره، تمام، بدأ الدول إذا ظهرت هذه تتابعت العلامات، يعني خلاص بدأت المسألة كما ينفرط الأحمر، لا خلاص انفرط الأحمر ورا بعضها سبحان الله. على أثرها تظهر الدابة. طيب يعني معذرة، اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب يكون أي أيام الأسبوع أم لم يرد في هذا؟ لم يرد، ربما ورد يوم الجمعة على أساس أن أول علامة كبرى أو أن الساعة هي يوم الجمعة، كان يخاف منها النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم تطلع فيه، ولد في آدم وتقوم فيه الساعة إلى، لكن متى كيف لم ترد أحاديث أو يعني أخبار صادقة أستطيع أن أؤكدها لك في مثلا في أي يوم هنا لا تشوف إلا بغض وهي أولاها في أولاها هكذا لا تدري خلاص سبحان الله. نعم ناتل الدم هذه يعني انا يعني معذرة البقع البشرية الموجودة على سطح الارض سوف ترى طلوع الشمس من المغرب. نعم كل الناس لا احد الا ويرى وهم على اماكنهم هكذا ام يكون في اماكن الله اعلم هم في اماكن الكل سوف يرى الكل سوف يرى كل سوف يرى. نعم يعني هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون سبحان الله. نعم اذا بالقطع كما قال القران يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات والارض لا تستطيع ان نرى الشمس هكذا خذ الامر خذ الامر. نعم يعني من العام الماضي قالوا الناسا وكاله ناسا قالوا ان المريخ لما ابطات حركه الارض قليلا اسرع فطلعت عليه الشمس من الغرب، وقال علماء الفلك وسوف يفعل بالارض بعد سنين ما فعل بالمريخ. على اية حال كما تفضلتم فضلاتكم لا نرتكن الى نظريات لا لا لا ولا نرتكن الى الكلام ولا لا لا لا لا دعني نحن في برنامجنا كتاب وسنة. نعم ثم الدابة تخرج الدابة. نعم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما المطلوب احنا جايين بالمطلوب ستشم الناس على خراطينه تلمح على الانف سنشمه على الخطوط سبحان الله ثم يعني يغمرون فيكم حتى يشتر الرجل البعير يعني تغمر الاخبار دي وتنتشر حتى يشتر الرجل فيقول ممن اشتريته يقول اشتريته من احد المخصمين الذي عليهم علامة يعني علامة ما ملوش اختفى الاسم اشتريت البعير ده من السيارة هذه من ينسي الله تبارك وتعالى في الاسماء خلاص يقول واحد من المخصمين وهو ايضا مخصم نعم لا مش كل الناس يعني تقصم كل الناس هي من يخصم والعياذ بالله الذي متى حتى يفزع الذي لا يصلي الى الصلاة فيصلي فتأتيه الدابة تقول الان يا فلان الله اكبر نفس الحديث كل واحد اذا ذهب ليصلي وهو لم يكن يصلي من قبل تقول له الان يا فلان جاء الان صلي يا الان تضع الحجاب وقف راسك الان قول الامر لا ينفع نفسي لا يبقى ينفعك لم تكن انا بس من قبل او كثر في انا خير تخرج ومعها عصا موسى وخاتم سليمان نفس الحديث وتختم الكافر بالخاتم وتجلو وجه المؤمن بالعصا حتى ان اهل الخوان لا يجتمعون على اخوانهم قاعدين على المنضده المائده يعني ياكلون فيقول هذا خذ هذا يا مؤمن خذ هذا يا كافر يناولوا الطعام بالمسمى مؤمن وكافر هذا استبانت الامور ظهرت الحقائق اما ليه لما نيجي احنا بعد كده نشرب بعض المسائل نقول فكشفنا عنك غطائك فبصروك خلاص الحقائق اصبحت واضحه المسميات صارت في وضعها وهذا هو اصل التسميه هذا مؤمن وهذا كافر صح اذا فليعمل كل منا على ان ينال السنه بس شوف ايه حفيظ عامل وسبحان الله العظيم صح الا الله فارفض الناس عنها شتى نص الحديث فانفض فارفض بالراء فارفض يعني فض يعني ابتعد الناس عنها خافوا نعم لانها ليه بيغطوها الان طيب كما راها تميم الدهر لما انفض الناس عنها سبحان الله ارفض الناس عنها شتى وثبتت عصابه من المؤمنين لان المؤمن بثبات يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نعم التثبيت ده مهم من والتثبيت ده من ايه؟ من الداخل سبحان الله فبدات بها هي الدابه وما تبدا بالايه؟ بعصابه المؤمنين بعصابه سبحان الله فحلت وجوههم كل المؤمنين الموجودين على الارض وهي سريعه كلهم كل قريه كل مدينه كل بلد تحرك. انا اريد ان اتصور كيفيه الحركه كيف تكون. انت لا, لا لا لا انا ولا انت ولا المشاهدين سوف نتصور هذا امر الله, ولكنها سوف تجول وتجول في الارض تسمى الجثاثه. سرعتها سرعه الريح المرسله تضع حافره حيثما وقعت عينها. يا الله الله بهذه السرعه. يعني اذا لا تصور ان الناس كلهم لا يكونون مسموعون الى منطقه محدده. لا لا لا في مناطق في مناطق تتجول عليها سبحان الله حتى حلتها لهم فجعلتها كانها الكوكب الذري. الله الله يا رب حتى ان الرجل يتعوذ منها فيقف يصلي ده اللي هو الاخر ده مش المؤمن. نعم. فتاتي خلفه وتقول يا فلان هل انا تصلي لا تقبل. نعم وصف هذه الناقة الدابة سوف نأتي لحديث تاني مع عشان لا نختبر الاحداث عشان اريد ان اسلسل مع الاخوة المشاهدون ومشاهدات الاحداث هذه الدابة الدخان الدخان. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين دخان واضح ظاهر وارتقب في اللغة يعني احفظ اصل الرقبة فاحفظ يا محمد يوم تأتي السماء بدخان مبين يا سماء احفظ هذا اليوم وادرك هذا اليوم يعني ادركه ادراكا بعقلك وترقب له فارتقب يوم تأتي السماء بدخان يغشى الناس كل الناس الدنيا تغلب الدخان على الرؤوس سبحان الله العظيم تظلم ايضا بعدما اشرقت طبعا قرات الاحداث ورا بعضها سبحان الله يغشى الناس هذا عذاب اليم ربنا اكشف عنا العذاب انا موقنون خلاص انا مؤمنون انا رب خلاص سبحان الله وبعدين ربنا سبحانه انى لهم الذكرى منذ متى لا تحين من خلاص انى لهم الذكرى بس كان العلماء يقولوا او اسوا ناس عند الناس العلماء كل من عالم يتكلم يطلع له 700 واحد يا عم الخطا يا عم اسكت انت قال الدنيا سبحان الله ما قال دعوه ولا لا سبحان الله يعني بعد ما يظهر الدخان يصير الامر صعب لان المؤمن بيقول يصير على راس المؤمن كالزخمه وعلى راس الكافر والمنافق والفاجر كنيران تغدي فوق راسه ولا يستجاب دعاءه هذه هي الثالثه. نعم ثم المسيح الدجال نقول في نص الحديث نعم عن أمامة عن ابن أبي أمامة الباهري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنطق الحديث بنفسي فإذا أترك حرفا واحدا هذا كلام يعني ما ليس فيه علم العقل ولا سبحان الله وصلى يعني أحفظنا ولكن أنطق كما هو. نعم الحمد لله. إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال يعني أعظم فتنة اصل في حد ربنا اعطاه توكيل ولا نبوخذ نصر ولا لا لا لا لا ولا كل دول تلاميذ صغار في مدرسه ولا المسيح لا. هذه الحرق وهذا القتل وهذا الدمار ابليس نفسه كل شغل وسوس ليس بدرجه المسيح الذي يظهر كشاهد. واين ابليس من المسيح وقتها سيكون ماذا؟ لا لا سبحان الله يعني هو يقال انه ياتي ليسجد هناك قريبا من بيت المقدس فطاف الدب وانتهي الامر سبحان الله. طيب وان الله لن يبعث نبيا هكذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الا حذر امته منه وانا اخر الانبياء سبحان الله وانتم اخر الامم يعني اذا المسيح لمن؟ لن هكذا يوم القيامة وهو خارج فيكم لا محاله يبقى الرسول لما يقول لا محاله سيتحقق دايما انا بعد التشهد اللهم اني اعوذ بك من فتنة المحي وفتنة القبر وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال. نعم خذ التشهد ليش؟ هل كان هذا كلام للاخوه والاخوات؟ اللهم اني اعوذ بك من فتنة المحي وفتنة الممات وفتنة القبر وفتنة المسيح الدجال. استعين بالله ولا املك شيء؟ لا نعم. وان يخرج وانا بينكم فانا حجيج وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق هذه المنطقة ده سبحان الله فيعيث يمينا ويعيث شمالا يا عباد الله اثبتوا هو الذي يقول النادي رسول النادي الرسول رسول النادي علينا، وكأنه يرانا لأنه يرى المسيح ويتحرك ويرى بقية أمته المؤمنة، يقول له مثبت ويعيش يمينا ويعيش شمالا يا عباد الله مثبت تعرف يوم شيء مثبت لا تخاف، يعني كأن الرسول قلبه مع بقية المؤمنين رسول السلام. فإني سأصفه له صفة لم يصفها نبي قبلي، فصد بيسر إنه يبدأ فيقول أنا نبي ولا نبي بعد، أراد واحدين المؤمن ويسمي ويقول أنا ربكم وأنتم لم ترون ربكم حتى تموت، وإنه أعور فربكم ليس بأعور. الرسول هكذا يثبت هذه أمارات سبحان الله. وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كافر أو غير كافر، نعم كل يقرأ. وإن من فتنتي أن معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. يا الله جميل أشورة معنى الإجابة، يعني الله يعني إيه يعني أوعى تطيعه، لأن لو أطعته يقول لك دخلت الجنة دخلت النار، أنا تؤمن بي والعياذ بالله كرب. وهنالك من يؤمن به كثير ويدخلون ناره ويدخلون لا يدخلون على النار الحقيقية الراقبة. هذا سوء الخاتمة، هو أعماله سيئة، يعني ثم جاء المسيح الدجال ليضع له آخر مسمار في نعم دخوله النار، يدخل كافرا ويعاذ بالله، لأنه خلاص هو سابقة عمله إيه مهزوف. لا ولكن صفا ما يفعله كما تفضلتم فضلاتكم الآن بأن معه جنة ونار، ربما هذه إرهاقات الناس تصدق بأنه إله والعياذ بالله، وهو تصدق بما تصدق بأن الآخر مهزوز إيمانيا. أنت تستطيع الآن أن تقول لموظف في مهنة يقبض منها راتب الحرام تقول له اترك المهنة الآن؟ لا لا، هل هذا عنده يقين؟ لا. فنفس القضية اللي يؤمن بها هذا من لا يقين عنده، يعني لا يتذرع احد من الناس الموجود وقتها بانه خدع في الامر. هو من الصحابه الرسول ده، هو معاه الاكل والشرب معاه مفاتيح الخزنه. صحيح. قال الرسول صلى الله عليه وسلم الله يكرم عباد المؤمن بالتهليل والتسبيح والتحميد، يلهمون كما يلهم النفس، يعني المؤمن لانه طبيعي تذكر شكار بكاء يسبح ويحمد وهكذا فيلهم به. نعم. حتى جاء الاعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحظه كان الرسول في حاله غضب، وعمر رفض دخول الاعراب، قال دع قال الرسول في حاله غضب، لان الصحابه قتلوا عند بئر الرجيع المؤمنه فاخروه. قال يا رسول الله سمعتك تقول عن المسيح الدجال ومعه الاكل والشرب، سبحان الله، فما بالك يا رسول الله ان ضربت في سريره مدعيا الايمان به ثم كفرت به بعد ذلك؟ فتبسم الرسول وقال صلى الله عليه وسلم بل يغنيك الله بما يغني عباده المؤمنين بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، تلهم به يا عبد الله كما تلهم منها. يا شيخ السلام. نعم. وطعامه وشرابه طعام وشراب، طعام وشراب، لكن للاسف كله تخيلات. كله تخيلات مبني على عدم يقين من امامه. هو ثم المسيح لمسح عينه او مسيح لانه يمسح بقيه الايمان المتزعزع عند اتباعه، يمسح كل الباقي خلاص، كان عنده شويه ايمان بسيطه يمسح. والدجال لانه يكذب على الناس، معه جنه ونار، معه هذا طعام وشراب، هذا كذب، هذا كذب، كله كذب، وانا نبي وانا رب وهكذا يقول، وهذا كله كذب. من اين ياتي بالجنه والنار؟ هو يدعي ان هذه الجنه وهذا كانه يعني زي الحاوز، هو الحاوز يضحك على الناس. اذا هو ليس، انا اتصور انه متقدم علميا مثلا، لا لا استخدام انواع محدده من الاشعه في الرناب، الله اعلم، قد يكون لك، لكن هو يقنع من حوله، لأن لماذا يخاف الناس ممن فوقه في الوظيفه؟ لانه لا يقين عنده، يظن ان هذا الذي مفتاح ان يعطيه وان يمنعه، ان يعطيه الرزق او يمنعه الرزق، هذا مدير. يعني معذرة إذا حاولنا أن نصوغ هذا الأمر في سياقيات التقدم العلمي والتكنولوجي وأن نهبط إلى الواقع الآن، كيف نتصور ظهور المسيح الدجال في هذه الأطباق الطائرة مثلا؟ ابني ربما الأرض نفسها الحضارة تندثر. الله أكبر. لا إله إلا الله. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمر. الله أكبر. شو ليه؟ نعم. فجأة زلزال يقوي وعدم العالم، مفاهيم بركات تعود البشرية مرة أخرى. أين الرومان؟ أين الإغريق؟ أين الفراعنة؟ أين البابليين؟ أين الأشوريين؟ أين حضارة الصين؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة؟ أين هؤلاء؟ وأين ما ساسانه؟ سبحان الله. أين قصور؟ أين مال قارون؟ أين هؤلاء؟ صحيح. أين دولة بني الأسطى ولا دولة المسلمين في الأندلس؟ أين ذهب؟ نعم. هذا المسيح الدجال إنسان بشر؟ له أب له أب لا لا لا لا لا لا. هو هكذا ولا يتماثل. هكذا قال الرسول. يعني سوف نأتي لهذا. أنا أريد أن أفهم يعني. طيب أنت عايز تتغوص في المسألة بالتفصيل. يعني اسمع بقية الأحاديث وبعدين نفصل لك. تفضل. يعني لا نستبق الأحداث. تفضل. بس أجملنا كي يكون الإخوة المسلمين متابعين معنا بالله. ودي التقارب. نعم. ذكر رسول عن النواس بن سمعان رضي الله عنه في حديث مسلم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال السلام. فخفض فيه ورفع. ثم يتحدث طويلا يعني. يعلو صوته ويخفض صوته حتى ظنناه في طائفة النخل. فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا. اقترب من وجه رسول الله فشافوا المخيفين زي ما انت خايف الآن. ولا خايف. الصحابة خايف. شيء مخيف. الصحابة خايف. مخيف فعلا. فقال ما بكم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة. الصحابة هو شافوا مرعوبين. ما بكم؟ مدعين. لا اله الا الله. عمر وعثمان وعلي وبلال وعمار وعبد الرحمن الصفوه. اين نحن من الصفوه؟ سبحان الله. يبدو ان قلوبنا قد تحجرت. اين نحن من الرطوه؟ من عمر كان يخاف من مجرد استماع هذا الحرارة. ولكن الفاتحه لا اله الا الله. وبعدين يقول يعني اظنه يعني يظهر بجواري فاقتله يا رسول الله. ما تسلط عليه عمر. قلنا يا رسول الله ذكرت الجلدان غداتا. ذكرت الدجال غدا بعثات الصبح. الرسول ذكر هذا في الصبح كان يوم لو كلمنا في الدجال بعثات الفجر الناس تدخل منين. صحيح. فلا يستمع لك احد. تساؤم وليس التساؤم. سبحان الله. فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في النخل فقال غير الدجال اخوفني عليكم. يا عليك السلام. يعني في فتن كثيره سوف تاتي لكم اكثر من الدجال. لان الدجال سوف ياتي يجني ثمرة شياطين الإنس والجن. كيف؟ هو شياطين الإنس والجن الآن يشتغل عليهم. لا والله اللي بيتبعهم خلاص ضعف إيمان. صحيح. فلما يجي مسيح الدجال يمحي بقية الإيمان خلاص انتهى وبقى. الله أكبر. حتى يحقق كفره فيدخل النار. بس وزن حجة على الله بعد ذلك. يا الله. ليس له عذر لك عذر تعتذر إلينا به. هكذا يقول الله للعبد يوم يا نعم فخلاص يعني لو تماسك هذا لكان له حجة على الله بما لديه من بقية إيمان. لعل وعسى. لكن من أين يتماسك وهو ليس له سابقة كما قلت رصيده صفر. ويا ريت بس رصيده بالنقص. رصيده صفر يبني عليه. رصيده عليه بالضبط. نعم. إنه شاب قطط. شاب قطط. ما معنى قطط؟ يعني اقرب الى الطول. طويل. طويل. عينه طافئه جاحظه بارزه. في روايه ثانيه كان عنبه. عينه اليمنى فقط. عينه اليمنى الاخرى مطموسه. اليمنى مطموسه والثانيه بارزه. والعياذ بالله. نعم والعياذ بالله يا ربنا. زي قراصنه البحر والعياذ بالله. زي الضفدعه والعياذ بالله. كأني أشبهه بعبد العزة ابن قطن. يبدو أنه واحد في الموجود. أعوذ بالله. فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. الرسول بيعطينا العلم. يعني ما خلقنا إلا وهو أمر حنون علينا. هكذا نلتقط الأنفاس. التقط هكذا بفواتح سورة الكهف. وإنه خارج من خلة بين الشام والعراق. عاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا. قالوا يا رسول الله وما لبثه في الارض؟ قد ايه يمكث؟ قال 40 يوما فقط. بس والعياذ بالله من ايامين ايضا. من ايام بس ايام يعني كل لحظه تمر. ايام سوداء. لا لا لا نقول ايام سوداء. ايام الله لا تسود. ماذا نقول؟ لا ايام صعبه لا يوصف اليوم بالسواد. او اعمال الاعمال فيها سوداء مثلا. اربعون يوما يوم كسنه بليست كايامنا ويوم كشهر ويوم كجمعه ومن اليوم الرابع كأيامكم. زي الشمس. مثل الشمس. يا الله. لأنه هيطوف في البلاد. هيطوف في البلاد. عندك 14 شهرا تقريبا يطوف في البلاد. يدخل كل ما في بيت من مدر ولا حضر ولا وبر إلا ما يروح. يدخله. يدخل البيوت والشوارع ويمشي في الأزقة والحضر. وأتباعه يسيرون خلفه. يسيرون خلفه. والمؤمنون يثبتون على الإيمان بأن تعالى ويقرؤون على جفاف كثره سبحان الله. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنا أتكفينا فيه صلاة؟ شوف الصحابة سابوا كل الموضوع ومشوا في موضوع الايه؟ صلاة. صلاة بين العبد وبين ربه. صلاة بين العبد. انا اثبت ايه من غير ايمان؟ نجوم. أثبت كيف أثبت من غير إيمان؟ لكن ما كان شريع إيمان سبحان الله. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دين. ومن جعل الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرين. نعم. هكذا أرادوا تخريبه. فقال قدوره لهذا اليوم قدره. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ يعني أسئلة كما تسأل أنت الصحابة يسألون. قال كالغيث. كما أسأل أنا سبحان الله. كالغيث المرسل. شو الغيث؟ سرعته سرعة المطر. وفي رواية الكذيح المرتلة. سبحان الله. هو الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه القدرات يعني لأخر فتنة. ولماذا يصنع الله بنا هكذا؟ لا لا لا ليستبين الخبيث من الطيب. أولسنا عياله وعباده؟ لا لا نحن عباده ولكن لما ننحرف بعيدا فما نحن بعباده. وعدنا برحمته. وعد المؤمنين يختص برحمته من يشاء. لا إله إلا الله. قال رحمتي أصيب بها من أشاء. فتأكلها الكل. لا لا يتبعون الرسول النبي الأمي. لا لا فيها مواصفات. فيها مواصفات. عزيزك نكمل في الغد إن شاء الله. أقع الله يبارك فيك. سيدنا الكرام نلقاكم في حلقة أخرى. شكرا لكم. ما في الغد. نعم. بعدنا تنتظرون الجمعة إجازة ونلتقيكم يوم السبت إن شاء الله. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة